قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا السماء

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم صدق الله العلي العظيم.